أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه السورة مكية باتفاق بخلاف السور السابقة فإن فيها اختلاف، مكية واختلفوا في عد آيها، منهم من قال آيها ثمان آيات ومنهم من قال عشر آيات ومنهم من قال إحدى عشرة آية، وهذا اختلاف، بعضهم تكون فاصلة غير آية وبعضهم تكون الفاصلة آية، وهو العد المكي والكوفي والبصري والشامي والمدني، يعني تقريبا ستة أو سبعة اختلفوا فيه، وهو اختلاف يسير، ولذلك بعض العادين عدوا البسملة في الفاتحة آية وبعضهم لم يعدوا البسملة آية بسبب الاختلاف. القارعة ما القارعة؟ القارعة مبتدأ. ما مبتدأ؟ القارعة خبر، وجملة ما القارعة مخبرة عن المبتدأ، هذا على قول أن القارعة ليست آية. القول الثاني، القارعة نزلت أو قادمة، كن القارعة مبتدأ والخبر محذوف، قارعة جاءت أو قريبة. والقول المعتمد وهو المشهور أن القارعة مبتدأ، وما القارعة المبتدأ والخبر خابر عن القارعة، ما مبتدأ والقارعة خبر، والجملة مخبرة عن إيش؟ عن القارعة. والمبتدأ دائما هو ذاته ومنزل منزلة ذات، والخبر صفة أو منزل منزلة الصفة، محكوم على الذات بتلك الصفة. تقول محمد عالم، محمد ذات، حكمت عليه بصفة وهي العلم. ذلك نحن في حاجة إلى أن نتذوق النحو وأن نفهمه، لأنه هو وسيلة فهم الشريعة. ودائما نقول في هذه الدروس المباركة أن سبب الضعف المستشري في العالم الإسلامي، أن سبب ذلك إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة. سبب الضعف في الشريعة إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة، أعني النحو والصرف والبلاغة والمعاجم، مفردات اللغة. فإهمال هذه المادة وعدم القوة فيها سبب للأمة ضعفا في أسلوبها وفي كلامها وفي فهمها للكتاب والسنة وفي استيعابها للأصول وقواعده وفي الطرق الاستنباط والترجيح. فلذلك لا بد أن نعتني باللغة العربية اعتناء يؤهلنا لأن نكون طلاب علم. لا بد أن نعتني باللغة اعتناء يؤهلنا أن نكون طلاب علم. واحد متخصص في الشريعة تقول له ما إعراب هذه الكلمة، يقول لك هذا ما هو تخصصي. الشريعة كلها تخصصها لا بد يكون تخصص اللغة العربية فيه، لأنك أنت تريد أن تبين حكم، كيف تبين ما عرف ما فهمت الإعراب؟ نحن ينبغي أن نتعاون على مصالحنا وأن نهتم بها. القارعة، ما القارعة؟ القارعة قيل هي القيامة، لأنها تقرع القلوب وتغير الكون، ويقع شيء لا يعلمه إلا الله. الجبال تكون كالعهن، والسماء تتشقق، والبحار تسجر، والوحوش تجتمع، والكون يقع له شيء عجيب. وقيل القارعة هي النفخة، النفخة الثانية، النفخة في الصور، والأول أشهر وأكثر قائلا. وما أدراك يا نبي ما أعلمك ما القارعة، هذا الأسلوب فيه تهويل وفيه تشويق وتخويف. ما أعلمك، ما أدراك ما القارعة. ولذلك ما يقوله كثير من الناس ما هو كذا، هو هذه لا يصلح، ما كذا، أيوة. ما القارعة، ما قال ما هي القارعة، ما هو زيد، لا ما زيد، ما هي المسألة، لا ما المسألة. هذا هو اللي ينبغي أن نتعود عليه. نعم، إذن ما القارعة وما أدراك، ما أعلمك ما القارعة، هذا الأسلوب فيه تهويل وفيه تشويق. قال القارعة تأتي أو تحصل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم، وما أدراك ما القارعة، تدري عنها أو تعلمها أو تأتي أو تعلم. يوم يكون الناس كالفراش يقدر لها ما يناسبها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة تأتي يوم يجتمع جميع الخلق في المحشر، جميع المخلوقات من بني آدم. وقال كالفراش، الفراش هو ما يطير من الحشرات، ودائما إذا ولعت نار يذهب إليها صغير، ويقال الفراش لصغار الجراد، وشبه الناس بالفراش لكثرتهم وانتشارهم وضعفهم، لكثرتهم وانتشارهم وضعفهم ما لهم حيلة. أيوة، فراش المبذوث منتشر، وهذا موقف من مواقف يوم القيامة نحن نخبر به ويوصف لنا لنعتبر ونخاف وننجو بأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا يخرجنا من الكفر والضلال إلى الإيمان والهداية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول. فحري بنا أن نعتبر وأن نفهم وأن نعمل وأن نخطط وأن ننجو بأنفسنا وأن نحاول أن ننتشل ما نستطيع انتشاله من سكان الأرض من النار. أمانة في أعناقنا أن نبلغ هذا الدين لسكان الأرض، أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين لسكان الأرض وأن نفهمهم حقيقته حتى لا يبقى عند أحد منهم عذر يوم القيامة، يوم القيامة ويقول يا ربي إن المسلمين حالوا بيني وبين فهم كتابك ودينك، فيا ربنا انتقم لنا من المسلمين. بدل من هذا، أولا ننجو نحن من سخط الله ومن عقوبته لعدم قيامنا بالاهتداء، وثانيا لينقذ الله من أراد إنقاذه من سكان الأرض على أيدينا، ويكون لنا من الأجر مثل ما لهم لأننا كنا سببا في هدايتهم. لماذا ما نفعل هذا؟ لماذا لا تكون عندنا برامج؟ ديننا دين لا يقاوم، ديننا تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء يقع على وجه الأرض مبين في ديننا. لماذا لا نشيع هذا بين الناس؟ الحل في الإسلام، كل مشكلة تقع محلولة في الإسلام. ولذلك أكبر مشكلة يواجهها سكان الأرض بعد الكفر الربا، أكبر مشكلة بعد الكفر الربا. قال العلماء أدنى نوع من الربا كمن يأتي أمه علنا، وقال تعالى ذروا ما بقي من الربا، ذروا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، خالفوا ذروا معرضون للفتنة، وقال جل وعلا يمحق الله الربا، يمحق، المحق زي الذوبان ينقص، تكون السلعة ثمنها 1000 تنقص حتى تكون 10 تذوب. وقال هناك فإن لم تفعلوا فذنوا بحرب، حرب ممن؟ من الله. ولما قالت قريش إنما البيع مثل الربا، ماذا قال الله لهم؟ أحل الله البيع وحرم الربا. الذي خلق الكون قال هذا التعامل حلال وهذا التعامل حرام، ليمتثل المطيع ويقول سمعا وطاعة، وليقول الثاني ما الذي ينفع ربنا أني أنا أترك هذا البيع، وكيف هذه الصفقة أنا نربح فيها، ويروح في الربا، فيروح هذا في النار ويروح هذا في الجنة. خلق الموت والحياة، لذلك العالم في حاجة أن نبلغه حقائق الدين وحقائق المصالح وحقائق المفاسد، وكيف نعيش سعداء وكيف نموت سعداء، ونعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك. فيا أحبتي أمان فينا العالم نبلغ هذا الدين، أمان فينا أن تكون عندنا برامج عملاقة ونتعاون لإنقاذ البشرية من النار، وهذا أمر لا يتطلب كثير، نعرف بعض ونتعاون ونشيع معاني ديننا، معاني ديننا نشيعها ونفهم العالم أن الحل في الإسلام، الحل في الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. العروة الوثقى، من تمسك بهذا الدين سعيد في الدنيا ونجا يوم القيامة فلا يضل ولا يشقى. نعم، في هذا اليوم تكون الجبال جمع جبل، والجبل ما تروه من الصخر الذي يكون فوق بعض، وهي أوتاد للأرض، وما في الأرض داخل منها أعظم مما يرى بكثير، وجعلنا في الأرض رواسية كراهة أو لئلا تميد بكم تنقلب بكم أو تتحرك. هذه الجبال تكون كالصوف الملون المنفوش، العهن الصوف الملون أحمر وأخضر وأصفر وأبيض على ألوان الجبال، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ديننا دين عملاق، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون. من أراد الجنة لا بد أن يتعب، يغض بصره، يكف لسانه، يسد سمعه عن الحرام، يبذل من نفسه وماله وجاهه لدينه ولأمته. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ نترك المغالطة، المغالطة ما تصلح، تنتج مغالطة. وتكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوش، نفشته جعلته هكذا، فإذا جئت للجبل يكون هباء مثل الغبار الذي يدخل مع النافذة، إذا كانت عليها الشمس تنظر إليه تقول هذا شيء داخل، فإذا أردت أن تلمسه لا تجد شيء. وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف الملون المصبوغ بألوان مختلفة المنفوش الذي نفشته وباعدت بين يعني جزيئاته. فأما حرف تفصيل ثقلت موازينه أصبحت فيها حسنات كثيرة، لأن الميزان إذا وضع فيه كثير يميل كذا، وإذا لم يوضع هنا شيء تخف الكفة ما يكون فيها شيء. قال فهو في عيشة راضية، تكلم العلماء على راضية، هذه يعني نقدر لها شيء، فهو في عيشة راضية يعني لأصحابها، راضية لمن يعيش في هذا المكان، راضية له بحيث يكون فيها الهناء والسرور، كما قال وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وظل ممدود وماء مسكوب إلى آخره، عيشة راضية لصاحبها، لصاحب هذه العيشة. فهذا من التوسع في العبارة، كقوله نهاره صائم. النهار لا يصوم لكن نهاره صائم فيه، وليله قائم، الليل لا يقوم وإنما يقام فيه، وهذا يسمى توسع في العبارة. وهو الذي اختلف فيه الناس وسموا هذا التعبير مجاز، وسموا نوع منه من هذا التعبير حقيقة، وسموا نوع منه كناية، لأن اللغة العربية منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم يقال له حقيقة وهو استعمال اللفظ لما وضع له، وقسم يسمى كناية وهو استعمال اللفظ لما يمكن أن يكون للازمه أو لحقيقته، كقولك زيد كثير الرماد، فيمكن أن تعبر عن الكرم بكثير الرماد لأنه يأتيه الضيوف ويذبح لهم ويطبخ فيكثر الرماد، ويمكن يكون زيد كثير الرماد لأنه دباغ أو بياع للفحم، يبيع الفحم يكون عنده رماد كثير لأنه كل يوم يولع نار ليأتي الفحم. فهو استعمال اللفظ في ما يحتمل أن يراد به الحقيقة ويحتمل به اللازم. أما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. المجاز قرينته مانعة، وهذا كل حقائق. لذلك الوالد رحمة الله علينا وعليه في رسالته التي ألفها في منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز قال: لا يجوز أن نقول في القرآن مجازا، لأن كل مجاز يجوز نفيه ولا شيء من القرآن يجوز نفيه ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. لكن هذا القول لا يقبله البلاغيون، لأن المجاز علاقته قرينته مانعة. رأيت أسدا على فرسه، فقولك على فرسه مانعة من أن تقصد الأسد المفترس، فقرينة المجاز مانعة أصلا. رأيت بحرا يعلم الناس، فقولك يعلم الناس مانعة من الماء الكثير، فقرينة المجاز أصلا مانعة. والخلاف لفظي كما قال ابن قدامة في الروضة، الخلاف لفظي كما قال ابن قدامة في روضة الناظر، قال: وهذا أسلوب موجود في الكتاب والسنة. فإن قلت إنه ليس بمجاز قلنا: لا مشاحة في الاصطلاح، جدارا يريد أن ينقض جناح الذل من الرحمة، واسأل القرية التي كنا فيها فانسلخ منها. من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال هو حقيقة لا مشاخة في الاصطلاح. واضح؟ إذن ولا نجعل نطيل الخلاف، هذا أسلوب موجود، هذا قال حقيقة هذا قال غير حقيقة، هو كل أسلوب وكل حقائق، لكن هذه الحقيقة سموها كذا وهذه الحقيقة سموها كذا. ولذلك يعني هذه الأساليب كانت عند العرب قبل معرفة البلاغة. البلاغة ما عرفت إلا في القرن الثالث باسمها. امرؤ القيس يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل. الليل ما له كلكل ولا له أعجاز ولا له صلب. والثاني يقول: وصدر أراح الليل عازب همه. الصدر جعله مثل المراح التي تروح فيه الغنم أيام الناس تسكن في البوادي قبل المدن، محل الذي تأتيه. الأنعام في الليل يكون في وسط الحي أو في وسط القرية يسمى المراح، لأن تروح للغنم. فشبه صدره بالمراح وجعل همه عازب، لا أولاد له ولا زوجة، لأنه لا ينشغل عنه. بعدين يقول تناثر فيه الحزن من كل جانبي. فهذه أساليب موجودة والخلاف لفظي، ولذلك قال هنا في عشية راضية، أي يرضى صاحبها لما فيها مما لا من الهناء والكرامة والفوز والمتع وعدم التنغيص. نعم. وأما من خفت موازينه، ما عنده شيء، كان يشتغل لكن يغتاب هذا ويظلم هذا ويشتم هذا ويأخذ مال هذا، وأتى بكوم من الحسنات فجاء الدائنون ووزعت عليهم الحسنات، فنية الحسنات أخذت سيئاتهم ووضعت عليه، فلم يبقى عنده شيء فطرح في النار. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لأوصيني، قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فيا أحبتي، أكثر شيء يأخذ حسناتنا الغيبة، الغيبة، الغيبة، أعراض الناس. كيف نسلم منها؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. ما لكم مال الناس؟ لا خير في كثير من أجواهم من أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف. يا سلام، ما أجمل هذا الدين يا أخي. اشتغل بهذا، إذا تكلمت أمر بصدقة، أمر بمعروف، أمر بإصلاح، أمر بتعلم، أمر بزيارة مريض، أمر بتخفيف عن مكروب. أما فلان قال وعلان قال وفلان أعلم من فلان وفلان أكرم من فلان وفلان أجمل من فلان، يا أخي أترك عنك الناس، ما لك ومالها. كل ما تكلمت فيما يقع بين الناس أخذت حسناتك. ذلك يكون من ثقافتنا ومن عرفنا، أننا إذا تكلمنا نتكلم فيما ينفعنا، نجلس نأخذ كتاب من أحسن الكتب يسمى رياض الصالحين، نرجو الله تعالى أن يرحمنا ويرحم علماء المسلمين وأن يجزي الإمام النووي عن المسلمين خير الجزاء. هذا رياض الصالحين يا أخي، نأخذ حديث، نأخذ آية، نأخذ باب من أبواب الفقه، نأخذ شيء نتكلم. كيف نتعود على سلامتنا والسلام منا؟ الإنسان يخلق لا يعلم شيء، ويعطيه الله موارد العلم ليشكر ربه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم. أعطاكم موارد العلم لشكر الله، تنظر في المصحف، تقرأ المصحف، تفكر كيف ننقذ نفسي ووالدي وأبنائي وأقربائي من النار، كيف نكون إنسان منتج قدوة في الخير. فأمه هاوية، في أمه هاوية ثلاث أقوال، مقصود أم الدماغ، وهاوية مقلوب على رأسه في النار. الثاني أن أمه هاوية لأن الأم تحب الولد، وإذا وقع له شيء يقع لها أشد منه، فهو تعبير عما يقع له من, من, من الهلاك، وعبر عن أمه. الثالث أنه أصلا العرب تقول لمن وقع في ورطة هوت أمه. وما أدراك ما هي؟ قرأ أغلب القراء هي، وهذه هاء السكت في الوقف وفي الوصل، وقرأها حمزة أو أظن الكسائي ويعقوب وخلف في الوصل ما هي نار، وفي الوقف هي، إذا وقفوا أتوا بالهاء وإذا وصلوا حذفوه. قالوا وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما هي وما هي نار حامية. والجمهور قرأوها بالهاء لأنها مكتوبة في المصحف بالهاء، وهذا هاء السكت، وأحيانا يكون جائز وأحيانا يكون الأغلب أن يؤتى به وأحيانا يكون لازم. إذا كانت الكلمة حرف واحد ومجرورة يمكن، أيوة يمكن تكون فيه لمه وعمه، نعم كما هو مبين فيه نار حامية، هذا تأكيد بمعنى اللفظ، لأن النار لا تكون إلا حامية، أي نار شديدة الحرارة، فحامية تأكيد لنار. الجهل يعذر به في الجملة، لكن من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يعذر بالجهل، لكن هو يخفف. لكن أنت تعيش بين المسلمين لا بد أن تتعلم فروض عينك. من يعيش بين المسلمين يتعين عليه أن يتعلم فروض عينه، ومن أوجب عليه ربه عبادة لا بد أن يعلم المواصفات التي أوجبها بها فيؤديها حتى يأخذ الأجر كاملا. نحن بصراء في دنيانا، الواحد إذا أراد أن يعمل تجارة يذهب للتجار ويستشيرهم وما لا يشتري وما لا يفعل وكيف يعمل وكيف يتحاشى الخسارة. طيب أنت تصلي لربك، كيف ما تعرف كيف تؤدي العبادة؟ ولذلك الكثير من الناس يأتي للحج ولا يفقه شيئا في الحج، فيأتي حجه ناقصا أو فاسدا. من يريد أن يعمل عبادة لا بد أن يعلمها بواجباتها وسننها وأندابها وشروطها حتى يأخذ الأجر كاملا ولا ينقص من أجره شيء. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة قصرا وجمع تأخير، لأن في مزدلفة يؤخر المغرب ولا يصلى في عرفات، وإنما يذهب حتى يصل إلى عرفات فيؤذن ويقيم ويصلي المغرب، ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين وينام. وقلنا إن المحققين يقولون إن الحج من مكة سفر، وأن السفر لا يطرب بالمسافة وإنما يطرب ما يسمى في اللغة العربية سفرا، ولذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في منى وفي مزدلفة وفي عرفة. أما في مكة فورد أتموا فإنا قوم سفر، سفر عن عمر وعن غيره. ففي منى وفي مزدلفة وفي عرفة الجمهور قالوا بالقصر وليس بالقصر للحج كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه، وإنما هو لأجل السفر، وأن السفر لا يطالب به بالمسافة الذي قال الجمهور، وإنها وهي حوالي 80 كيلو ما بين عسفان ومكة. هذا قول، ولكن الأقوى أنه لا يعتبر المسافة وإنما يعتبر السفر. وإنسان ذاهب لأجل القنص لو يمشي 400 كيلو لا يقصر، لأنه ما هو ماشي مسافر، يقنص وراجع. الذي يذهب للصيد ما هو مسافر، يريد صيد ويرجع، لا يقصر لأنه ما ذهب للسفر. وهذا قاله الوالد وقاله قبل الشيخ بن تيمية، وهو الذي تنتظم به الأدلة. هل يوجد في جهنم شديد البرودة؟ الله قادر على كل شيء. قال إنها شجرة تخرج، كيف شجرة تخرج في وسط الجحيم وهي تأكل الحجارة؟ قدرة الله لا يعجزها شيء. لذلك ما أراده الله يكون. النار كانت بردا على إبراهيم وهي حرقت الحطب، قال قلنا يا نار كوني، قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. الزمهرير يقول البريد البارد، الأخونا أشار إلى هذا، وأن النار أعطيت نفسين، نفس في الحر ونفس في البرد، وهذا منه الحر الشديد وهذا الزمهرير، لكن أنا أقول الله أعلم. بيان أثر الشرك على العبادات أنها لا تقبل، أثر الشرك على العبادات لا تقبل، من أشرك لا يقبل له عمل، فيا عبد الله لا تشرك حتى يقبل عملك. كيف نشكر الله حق شكره؟ كيف نشكر الله حق شكره؟ طيب من يجيب على هذا السؤال؟ أن تستعمل نعم الله في طاعة الله، أن تستعمل نعم الله في طاعة الله، أعطاك البصر والسمع، أعطاك المال، أعطاك العقل، أن تستعمل نعم الله في طاعة الله أنت شكرت ربك. وكما قلت أنت أن نستعمل أن نجتنب النواهي ونلتزم الأوامر، لكن الشكر الحقيقي استعمال نعم الله في طاعة الله. نعم. يقول أجد قسوة في قلبي بعد أن كنت أجد حلاوة للقرآن وللعبادة. هذا يدل على أنك على خير، فإحساسك بالقسوة يدل على أن فيك الخير، ولكن سل الله العافية وابتعد عن الكلام الذي لا ينفعك والخلطة التي لا تنفعك، لأنها تقسي القلب وتضيع الوقت. واكثر من الذكر والاستغفار والتوبة وتلاوة القرآن، وإن كان عندك وقت حاول أن تصلي في الصف الأول، فإن انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فتحاول هذا وتسأل الله العافية وتبتعد عن المعاصي، لأنها هي التي تسبب قساوة القلب، وتكثر من الطاعات من الذكر والاستغفار والصدقة وصلة الرحم وزيارة المرضى ومشاهدة الجنائز، فإن هذا من أسباب أن يلين قلبك، وتسأل الله أن يرفع عنك قساوة القلب. هذا توفي أبوه وهو شديد المحبة له ويريد أن يراه في المنام. على كل حال المنامات يستأنس بها، أكثر من الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه تراه، أكثر من الدعاء له والاستغفار له والصدقة له تراه. الجواب الله أعلم، ولكن التقى أن تترك بعض المباح خوف من الوقوع في الحرام، ولذلك الله قال تلك حدود الله، المعالم التي بين الحلال والحرام، فمن اتقى لا يقرب من الحدود. قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور، أيوة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه، فمن ابتعد عن الشبهات هذا التقى.